جميل. الله عليك ما شاء الله. قدامك واحدة بقى سيدنا درجة درجة. ولا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ

أكبر. الله يا مش محمد. الله يا سيدنا. Yeah. ويفتح عليك يا ومن لو Thank you.